طيب السلام على رسول الله وبعد. وهذا باب زكاة النقدين، والنقدان هما الذهب والفضة، وهذا من ذنام ينقدان أي يطرقان. النقد بمعنى أن الذهب والفضة إذا ضربت وسلكت تسمى نقد، أما إذا لم تضرب ولم تسلك لها أسماء سيأتي شيء منها. والفضة إذا طلقت وضربت وسبكت تسمى رقة. الرق في اللغة العربية للفضة المضروبة المسبوكة. والنقدان اليوم التعامل بهما رواجا تسويقا ومناولة وبيعا وشراء ليست من العمل الآن. الناس الآن يتعاملون ببدائلها، بأوراق تقوم مقام الذهب والفضة، تسمى الدرهم والدينار في غير بلاد من بلاد المسلمين، وعندنا تسمى الريال، وتسمى الأسواق المالية الورقية، سواء بالدولار، الين، الريال، الدرهم، الروبية، أسماء هذه الذهب والفضة. وأما معرفة مبادلة وتقييم وتقوية الأوراق هذه عن الذهب والفضة فبعضها مهم، وأهم تكون علاقتها في باب الربا والصرف، وسيأتي إن شاء الله. هذا من حيث تقويم هذه الأوراق أنها أقوى مبادلات ومقومات للذهب والفضة، سيأتي في باب الربا والصرف لأهميتها. أما اليوم نتكلم عن النقدين الذهب والفضة، وبالأصح عن الريال الذي نهداره الآن. فقال المؤلف رحمه الله باب زكاة النقدين. والذهب والفضة والريالات الأوراق التي تكون مقاما قلما يخلو منها مسلم بالجملة أو مكلف أو إنسان، خلاف في بهيمة الأنعام والحبوب والثمار، هذه الأمور تختص بأهلها. ولهذا أطلب من نفسي إخواني ومشايخ طلاب العلم أن يعيروا اهتماما بما يتعلق بزكاة النقدين، لأن النقدين قل ما يحرم منها مسلم في الجملة، وإحكامها دارجة ودائرة، ما تنفق بحال الأحوال إلا فيما ند ونظر. ربما المرأة في البيت تنظر إلى زكاة زوجها وهي بحقها زكاة في مالها، ربما. لهذا العناية بزكاة النقدين من الأهمية في المكان. فقال المؤلف طبعا لما اقول من اهميه هي احكامها قريبه جدا من ذلك، ولهذا الفقهاء اتوا في هذا الباب باب زكاه النقدين بعضا من احكام الحرير مما له علاقه بملبوسات الذهب والفضه. وانا قلت لكم سابقا في اول كتاب الزكاه ان احكام ومسائل الزكاه هي من السهوله في مكان وهي سهله لاهل العلم، لان اكثر مسائل الزكاه مجمع عليها في الجمله، وان كان ثم اختلاف في بعض صورها فالراجح غالبا عند الجمهور، ولكن تذكر هذه الخلافات للتفكير والتعريف حتى يعلم طالب العلم شيئا من الخلاف. فلهذا تكلمنا كثيرا مع ما في صدده من شرح فيما جاء في زكاة النقدين الا لما لا بد منه، لما لان اكثر مسائلها يعني سهله ان لم تكن مجمع عليها فهي متفق عليها عند الجمهور. قال رحمه الله: باب زكاة النقدين اي الذهب والفضه. اما زكاة الذهب والفضه الذهب والفضة والكتاب والسنة بالإجماع إجماعا لا خلاف في وجوب زكاة وجوب الزكاة في الذهب والفضة، كما قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، وحديث الستاتي والإجماع قائم. ثم بين مقدار الوجوب، قال: يجب يعني حد مقدار النصاب، مقدار النصاب إذا بلغ الذهب هذا النصاب أو بلغت الفضة هذا النصاب وجب. هذا المسألة مهمة. قال: يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا ويسمى عند بعضهم دينارا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم. قال: إسلامي، إسلامي صفة، لأن ثم الدراهم ودنانير ليست من الإسلام في شيء عند غيرهم من المسلمين، فخصت للتمييز والمفارقة بين الدرهم ومثقال المسلمين عن غيرهم. قال: إسلامي. ماذا يجب فيه؟ قال: ربع العشر منهما، أي من الذهب والفضة. الآن نقول فلان ممن يملك نصاب ذهب أو فضة، نقول: إذا ملكت 20 مثقال من الذهب ففيه زكاة. أكثر المسلمين لربما غالب طلاب العلم ما يحسن مقدار المثقال، صحيح؟ والمثقال هو وزن مقدار وقدر في الزمن الأول إلى قريب، فالآن ما يتعامل به، فكثر الجهل به، سواء المثقال، الدينار، الدرهم، هذه المسائل. فلما أصبحت الأسلام بنفسها كانت توزن، أصبحت بداية لها أوراق الآن، وراق أيضا زيادة في جهل حقائق وزن هذه أو هذا أو هذين النقدين. ثم نقول: الوزن هذا نسبه منه، لما نقول الذهب والفضة في الزكاة ليست سبيكة الذهب والفضة، هذه مسألة ثانية. الدنانير التي يتعامل بها كانوا يتعاملون بالذهب والفضة، دنانير 20، 200 درهم، 20 مثقال يعدونها، قلتها انكثرت سيأتي الكلام. أما إذا كان السبائك أو مجموعة أو يعني كتلة من الذهب والفضة لها معان أخرى بالوزن، فيقولون هذه الدراهم والدنانير تعد. هذا يقول بلغت 20 مثقال، المثقال معروف عندهم 1، 2، 19، 20، والدرهم الفضة 1، 2، 200، 199، 200 معدودة. لكن إذا اختلفت أو ظنت أو كثرت أو اجتمعت قالوا بالوزن، بالوزن، واضح منه؟ فالوزن منه عندهم المثقال، يقدرون تقدير بالشعيرة، شعيرة الحب هذه، منهم من يقدرها ب 72 شعيرة، ومنهم ب 70 شعيرة، ومنهم بأكثر، ومنهم من أقل، والشعيرة لها أوصاف أن تكون متينة وجيدة وبقشرها، فمقصود مخصوص شيء من رأسها وشيء من آخرها، لا يكون فيها شيء زيادات، يعني تكون متوسطة الحجم، ثم تعد تنقل 71 شعيرة 72 شعيرة. إذا هذا الوزن يصبح مثقالا، كلما امتلأ ذهبا بالصور هذه واحد اثنين إلى عشرين. فالآن استعاضوا بالمثال بالجراح واضح مين؟ فنحفظ أنا وأنتم هذا المقادير بالجرام واسماء لاتينية دخيلة علينا حتى نضبط المسألة. الجرام الآن نصاب نصاب الذهب 85 جراما، ونصاب الفضة 595 جراما. نصاب الفضة 85 جراما، ونصاب الفضة 595 جراما. هذه مهمة، هذه يعني خلاصة الكلام حتى لا نتوسع. ولهذا كثير من أهل العلم يختلفون في هذه التقديرات في الجرام بحسب اختلافهم في الشعيرة، بحسب اختلافهم في الشعيرة وعدها ووزنها. فهذا الذي اخترته لكم هو مختارات أكثر مشايخنا، وهو قريب يعني فرق بين مختارات مشايخنا واختيارنا مع مشايخنا عمن قبل أو من زاد أو نقص أمر متوسط ليس فيه كبير بون شاسع. إذن فرق طابعي 85 جرام من الذهب و 595 من جرام من الفضة. طيب امرأة ما عندها من الذهب كالشيء الكثير في زكاة وليس في زكاة، الله أعلم، نأتي بهذا الذهب الذي عندها ونزنه، إن بلغ 85 ففيه زكاة، إن لم يبلغ فليس فيه زكاة. طيب زكاته ربع العشر، هل تأخذ قطعة ذهب من مجموع ذهبها وتزكي؟ نقول لا. نسأل الآن أهل الذهب الفضة الذين يبيعون الذهب، نقول لهم يا إخوان امرأة بلغ ذهبها 100 درهم، تبع 85 فيه زكاة، الآن بلغ 100، نسألهم كم قيمة الجرام الذهب اليوم؟ اليوم حل الحول على زكاتها، كم قيمة الجرام؟ بالأمس كنا نسمع 40 و42، الآن وصل إلى 100 تقريبا. أينما وهذا وقت وجوبها حل الحول، إذا قال 100 ريال الجرام فمئة في 100 في 1000، الآن مالك كله 1000، تخرج من 1000 ربع العشر، واضح مين؟ إذا الجرام مهم ونقدره في وقته، لربما 100 ريال الآن في بعد شهر يصبح 80 ريال. فنحن الآن أول نبدأ بوزن هذه الذهب ووزن هذه الفضة، ثم إذا عرفنا عدد أوزانها من حيث الجرامات نسأل عن سعر الجرام. قال احمد يمشي أنا سنقرأ فيما سيأتي إن شاء الله. قال ربع العشر منهما، أي من كل من كليهما، عفوا من كل منهما، من الذهب ربع العشر ومن الفضة ربع العشر، وسيذكر الحديث. قال حديث ابن عمر وعائشة مرفوعة، أي عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه قال أنه كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال، رواه ابن ماجه، والحديث فيه ضعف لكن سيأتي ما هو أصح منه. وقال عن علي نحوه. وحديث أنس مرفوعة في الرقة في ربع العشر متفق عليه، والحديث هو عند البخاري ليس عند مسلم، بل صحيح ما عند البخاري. إذا ربع العشر تعرفون تخرجون ربع العشر أنتم، 100 ريال فيها ريالين ونصف هكذا، والألف 25 وهكذا. قال والاعتبار بالدرهم الإسلامي الذي وزنه 6 دواهم، هذه مقاييس وأوزان قديمة. الآن نتكلم على الجرام، الآن يريد الشيخ رحمه الله أن يحدد لنا ما هو المثقال بالشعيرة وتقريبي أو تحديد، الصحيح تحديد بحسب ما يدفعه اجتهاده. ولهذا بعض مشايخنا المعاصرين كل منهم له يعني مقدار، ونحن أيضا لما وزننا الشعير لنا مقدار، لكن يختلف يزيد، فكل له طريقته. ولكن هذا لما قلت له 85 جرام هو أقرب وأوسط وأعدل، مثل لا تكلف بالشعيرة أو شعيرتين، وصل إلى هذه المقادير هي تبرأ بها الجنة إن شاء الله. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. قال الان ابدا يبين ما هي العشره يعني العشر. والعشره من الدراهم سبعه متاخر، فالدرهم نصف مثقال وخمسه، وهو خمسون حبه يعني من الشعير، وخمس حبه شعير يعني ياتي بشعيره وخمسها وكذا يعني دقيق جدا. قال عشرون مثقالا، خمسة وعشرون دينار، وسبعة دينار، وتسعه على التحديد بالذي زينته درهم وثمن درهم. الحمد لله هذه معاني يعني أرحناكم فيها. 85 جرام من الذهب و595 جرام من الفضة. طيب اقرأ. نعم المغشوش الأول في الزمن الأول هذه السبيكة مثلا من الذهب قد يكون مغشوشا يعني الآن نقول عشرون مثقال به ربع العشر. فإذا كان مغشوش إذا علمنا زينة المغشوش تبين المعلوم وهو الصاف. إذا قال هذه 25 مثقالا، المغشوش هي خمس، نقول أخرج 25 مثقال واعتبر الذمة بعشرين مثقال، والخمسة هذه موجودة زائد عنها. والمجهول مجهول إذا استمع من المعلوم يجعله مجهولا، لكن إذا علمنا شيئا من الأمرين ثبت الجهال بهذا. إذا قال فلان عندي 20 درهم، هذا الدرهم الأول أو المثقال الأول فيه مقدار يعني بسيط يسمى مثلا عشر مثلا مغشوش، وهذا عشر مغشوش، ثم نخرج المقادير المغشوشات هذه الرديئة ونشوف مجموع الخالص حتى إذا بلغ الخالص 20 مثقالا وجبنا فيه الزكاة، وهكذا. ولا عبرة بالزائد. لماذا؟ في الزمن الأول كانوا يكثرون ولا يحسنون شيء، لأن الذهب حقيقته كمعدن يا مشايخ يعني ما يثبت، لين جدا ما يثبت، لابد يحسنون عليه ضرورة. حتى الذهب الذي نحن تعاطاه ضرورة معهم معادن أخرى تزيد الصلابة حتى يثبت يصل، وله المعدن طريق صعب يعني إذا وضع في اليد يلين ما يحرك يعني ما يثبت. الخاتم كذلك يلين، القط كذلك، وإذا وضع قلادة تنقطع، فيضعون معه بعض المعادن لا لذاتها حتى يصلب ويقوى يقل ثقب الحديد في قوته وصلابته. قال وزكى مغشوشا إذا بلغ خالصه، إذا لا عبرة بمغشوشه، خالصه نصابا وزنا، العبرة عندنا في الزمن الأول وزن، الوزن هذا صحيح. نعم. ويضم التعب إلى صفته بتدريج النصاب. قبل هذا الآن نقول يا مشايخ عشرون مثقالا في الذهب صحيح، فلان عنده 25 مثقال، هذا مسألة مهمة، كل نصاب 20، هذا لم يبلغ نصابا واحدا وزاد عليه 5 متاقيل. عامة أهل العلم عدا أبي حنيفة رحمه الله يقولون إذا بلغ نصاب الذهب 20 مثقالا فيقيم الزائد 5 مثاقيل مع 20، 25 نخرج من مجموعها ربع العشر، وهذا الذي سائل. أبو حنيفة يقول لا، لابد ربع 20 مثقال ثم 20 مثقال، الزائد دائما ينظر إليه، وله تحذيرات 40 درهم ما تنضبط، نظر أنه لا بد كل نصاب ينفصل عن الآخر. نقول لا، الصحيح إذا بلغ 20 مثقال فلو زاد مثقالا فيه زكاة، وهذا عليه جماهير أهل العلم، هذا الصحيح. نعم. قال ويضم الذهب لنعم أخرى. ويضم الذهب لنصاب حسبه، فلان عنده 10 مثاقيل ومئة درهم، إذن 10 مثاقيل بنفسها ليست فيها زكاة صحيح، ومئة درهم ليست فيها زكاة، لابد أن تبلغ العشرة مثاقيل 20. لكن قال إذا هذا نصف نصاب وهذا نصف النصاب يضم الذهب إلى الفضة فيبلغان نصابا كامل ففيهم زكاة. والصحيح وإن كان عليه عامة أهل العلم لكن في رواية عند أحمد وهذا منصوصات أبي حنيفة ترجيحات كثيرة أهل العلم المحققين أن الذهب جنس مستقل والفضة جنس مستقل، لا يقاس هذا على هذا ولا يجمع هذا مع هذا. فمن عنده كما قلت لكم 20 مثقال وعنده أيضا 100 درهم فليس عنده زكاة. واضح مني؟ هذا هو أصح الأقوال. والضم نظر إلى تقويمها، الصحيح عبارة في جنسها، وهذه مسألة غير واردة عندنا. وقلت لكم عليها الأئمة 3، لكن في رواية عند أحمد وهي منصوصات أبي حنيفة ومشفرات مذهب عند الحناف أنا ليس فيها زكاة، وهذا الصحيح، هذا الصحيح. والكلام فيه يطول، لكن هذا باختصار، لا يضم الذهب نصاب الذهب إلى الفضة، كل له حكمه استقلالا. حديث أبي سعيد وغيره، الذهب الذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر، أجناس، فالذهب ذهب والفضة فضة. وسيأتي تقويمها عند الربا والصرف، ما جاء في الربا والصرف مهم جدا. هذا هل هذه الريالات التي في أيدينا هي غطاء وبديل وتقويمات للذهب أم هل الفضة؟ سيأتي إن شاء الله في بالي، وأمرها مهم. نعم. قال ويضم الذهب نعم. قال ويجزي إخراج زكاة أحدهما، يعني الآن عنده كما قلنا على قول من يرى الضم عنده 10 مثاقيل و100 درهم وضمت فيه نصاب كاملة، فنقول لك الخيار إما أن تخرج للفقراء من الذهب أو من الفضة، يجزي هذا عن هذا لأنهما يعني نفقة وجنس واحد. نقول لا، الصحيح هذا على اعتبار الضم، لكن صحيح أن الضم ليس بصحيح ويضم هذا على هذا، إن لم يبلغ كل واحد منهما نصابه فليس في زكاة. فبهذا نقول ليس في زكاة، وهما كان نوعي جنس، لا الصحيح كل له جنسه. قال يعني عنده حاضر نصف نصاب ودين، نقول صحيح إذا كان الدين عند مريء، ذكرنا نحن إذا كان مليء أو مقتدر شيء آخر، أما إذا كان غير مقتدر فلا يضم. نعم. وتضم قيمة العروض التجارة إلى كل منهما كما ذكر عشرة مثاقيل. أما قيمة العروض سيأتي باب زكاة العروض التجارة. العروض ما تخرج زكاتها منها من جنسها، تقوم. ولهذا بلا خلاف أن عروض التجارة تقوم مع الذهب والفضة. فلان عنده 10 مثاقيل ذهب ويبيع كتبا، قومناها طبعا 10 مثاقيل تقييمها بالريال مثلا 1000 ريال مثلا، والكتب في المحل 1000 ريال، فمجموعها إذا بلغت النصاب فبها زكاة، لأن عروض التجارة في أصلها هي تقيم بالذهب والفضة، هذا بلا خلاف. فمن عندهم محلات الآن بقائل عندهم شيء من التجارة بمتاجر، فتجمع هذه ونصبتها ومقاديرها ما عندهم من ذهب وفضة، لأنها واحدة. ولهذا العروض هي تبع للذهب والفضة وتبع للنقدين. اقرأ عد. بلا خلاف، بلا خلاف. إلى كل منهما كمن له 10 مثاقيل ومتاع قيمته 10 أخرى، أو له 100 درهم ومتاع قيمته مثلها، ولو كان الذهب طبعا. أما إذا كان ذهب وفضة تضم لا، لكن العروض تضم صحيح. الذهب لا يضم كما حرمنا، الذهب لا يضم إلى الفضة والفضة كذلك، لكن عروض التجارة تضم إما للذهب وإما للفضة لا شك في هذا. ويضم جيد كل جنس مضروبه إلى ربيعه وتبره. وتبره نعم. وتبره ويخرج من كل نوع حصته. قال ويضم جيد كل جنس مضروبه إلى رديئه وتبره. الرديء هو الرديء، والتبر هو سبيكة الذهب والفضة التي لم تسبك ولم تضرب، فهذه تسمى تبر، ما يسمى الآن حجر ذهب حجر فضة، يسمى تبر هذا لم يضرب ولم يسبك. قال يضم جيد الذهب إلى الذهب وتبره إلى تبره والتبر إلى الجيد، صحيح هذا لأنها جنس واحد. مثل الماعز الآن، إنسان عنده ماعز منها الجيد ومنها التعبان ومنها الضعيف ومنها الصغير، تعد رؤوسها صحيح، وهكذا عنده ذهب، من هو المسبوك، من هو المضروب، ومن هو الرديء، ومن هو الجيد، ومن هو التبر، مجموعة حجار يعني قطع من الذهب تضم وتوزن، إذا بلغت 20 مثقال ففيها زكاة. نعم. والفضة مثل ذلك. قال ويخرج من كل نوع، ويخرج من كل نوع بحصته، يعني نأتي إلى إذا وجدنا نصفه جيد ونصفه رديء نخرج هذا منه نصف هذا نصف، الصحيح بأوسطه كما ذكرنا في بهيمة الأنعام بأوسطها أنت من البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم. والأفضل من الأعلى ويمسك الرديء عن أعلى من الأفضل. قال الأفضل لا شك الأفضل أن تخرج من الجيد أفضل، لكن إذا بيت لن تخرج من مجموعها فنختار من الرديء رديء ومن الجيد جيد. وقلت لكم من مقدار متوسط يأخذ أوسطها كما قال صلى الله عليه وسلم إياك وكرائم، يعني الكرائم هي أنفسها وغلاها، إياك وكرائم يعني أموالي أنفسها وغلاها، خذ ولا تأخذ رداها خذ أوسطها. قال الأفضل لا شك، قال الأفضل من الأعلى، وفي حديث في هذا. قال ويجزي إخراج رديء عن أعلى مع الفضل، يقول يا أخوان أنا عندي الآن زكاة الذهب وبلغت النصاب، فإما تريدون أن أخرج لكم لأنها الآن يعد أخرج لكم، يعني الآن وجب في ذمتي 10 مثاقيل أو يعني دنانير 10 للفقراء من الجيد، وإن شئتم أعطيكم 15 دينار ولكنها رديئة. لماذا يا مشايخ؟ في الزمن الأول اللي يسبك الذهب في وقته جديد، وآخر يسبك مع الاستخدام والاستعمال والرواج والتخزين رديء، فالرجل لما يبيع سيأتي باب الربا والصرف، يعني الذي يبيع يشتري يقول أنا أبيعك هذه الشاه بهذا الدرهم الذي في يدك تغيره ولا ما يقدر، تأتي بدرهم آخر لا، لأن الدرهم مقصود بعينه قد يزيد الحجم، ما كان عندهم سبائك ومصانع يزيد وينقص، واضح معي؟ لكن اليوم يقول هذه الشاه ب 500 ريال تخرج له 500 ريال جديدة أو قديمة يقبلها، ما ينظر لها، ما يقول بهذا إلا إذا اشترط شيء آخر. لكن في الزمن الأول إذا قال أنا اشتري منك بهذا الدرهم نظر إليه قال أبيعك، لكن قال لا عندي درهمين آخرين رديئين، إما تأخذ درهما واحدا جيدا ناصعا وإما تأخذ رديئين، يختار من درهمين وإما درهم. فالآن هذا يقول إن شئتم أن أخرج للفقراء 10 دراهم جيدة خالصة أو 15 درهم رديئة يعني لها رواج ولها قيمة فله ذلك، لكن بشرط أن يخرج من الرديء مع فضل يزيد، لا يخرج 10 رديء أو 10 خالص، إذا أراد أن يخرج الرديء بشرط أن يخرج فضلة زيادة تكمل النخ، واضح مية مشاء. قال هكذا، قال ويجزي إخراج رديء عن أعلى مع الفضل أي مع الزيادة، الفضل هنا مع الزيادة، الفضل في اللغة في معنى الزيادة. نعم. الآن لما انتهى رحمه الله هذه أحكام الذهب الفضة، ذهب وفضة ربع العشر إذا بلغت النصاب 20 مثقال الذهب 200 درهم، والآن المعايير العصرية 85 جرام من الذهب 595 جرام من الفضة، وتقديرها نسأل عن جرام الفضة أو الذهب عند حلول عند تمام الحول، يضم الذهب الفضة نقول الصحيح لا يضم، وإخراج الرديء أو كذا بحسب في الزمن الأول كانت رديء وجيدة، الآن ما عاد إلا ريالات أوراق كلها تقوم مقام الرواج والاستعمال، واضح مين؟ يبقى الآن لما هذه مسائل الذهب الفضة على أهميتها لا تتجاوز يعني أصابع اليد الواحدة، الآن يذكر آداب وأحكام الزينة، زينة لأن الذهب والفضة وإن كان في رواج ثمانية تداول لكن في نفسها زينة اتخذ حليا ولباس، سيذكر شيئا من أحكام زينة الذهب والفضة وهي من الأهمية بمكان، من الأهمية بمكان. يبدأ الآن. نعم. ويباع الذهب والفضة لأنه صلى الله عليه وسلم وله نعم أنا ما نتبع معك والأولى نعم سنتي ناك والأولى جعلوه في السبيل ويقرأ في سباتهم وصفا ويقرأ من يكتب عليه في الله القرآن ويقرأ من يكتب عليه في الله قرآنا أغير ولو اتخذ تنزيل عدة خواتيم لم تصف الزكاة فيما خرج عن العادة إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده. حسنا، هذه أحكام وآداب تتعلق بالخاتم. تعرفون الخاتم؟ ابن رجب رحمه الله له كتاب عظيم جدا من أنفس من كتب فيها، كتاب عنوان أحكام الخواتم وما يتعلق بها. الرجل رحمه الله حنبلي وتوفي سنة 95 بعد 700، كتاب مجلد صغير يعني يمكن 400-300 صفحة، من أنفس يعني من كتب الخواتم. لا، أهل العلم لها أحكام وآداب، ليست تبتجل هكذا الخاتم. طبعا لا نستطيع معكم، لكن اذكروا ما ذكروا إلا على هل الخاتم في نفسه زينة أم هو عادة أم عبادة أم يتخذ للسلطان فقط، يعني لأنه عليه الصلاة والسلام ابتداء لم يأخذه زينة ولم يأخذه يعني شيء من أراد. لما كان يرسل رسائل لكسرى وقيصر وأنجشة وهؤلاء والملوك الرؤساء، قالوا لا تقل إلا بختم، فاتخذ خاتم عليه الصلاة والسلام. صحيح هذا من حيث هل الاتخاذ هو عادة ولا عبادة، هل الاتخاذ هو الزينة الآن أم لا بد يكون ذي سلطان يعني ذي أمارة يعني ممن يحتاج إلى ختمه، ممن يحتاج إلى ختمه. هل الخاتم يكون له فصح أو لا، هل ينقش عليه بأذكار بقرآن شيء من هذا ويدخل به الخلاء أو لا، هل الخاتم يوضع في مكان الفنصر ولا البنصر ولا الوسطى ولا السبابة ولا الإبهام، هل في اليمين ولا في اليسار، هل ما يوضع عليه من الخصوص، هل لا بد أن يكون فصة من جنسه حديد من حديد ذهب من ذهب أو قد يكون من غير جنسه. كلام يطول لكن باختصار، صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ ابتداء للختم ولم يتخذوا زينة، ولهذا نظر بعض من هذا الاعتبار فقال لا يجوز اتخاذ الزينة لأنه من شأن النساء إلا لذي سلطان. في حديث قال عليه الصلاة والسلام نهى عن الخاتم إلا لذي سلطان عند ابن ماجه وغيره، والحديث لا يصح يعني أعرف لكم لا يصح. لكن يبقى السؤال أن النبي عليه الصلاة والسلام عند البخاري لما أخذه ثم أخذه بعده نفسه الخاتم، أخذه أبو بكر وعمر وعثمان، ثم من عثمان رضي الله تعالى عنه سقط في بيت أريس فسقط وضيع الخاتم، خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ما زال الخلفاء بعد ذلك يتخذون خواتم ليس للزينة اللي يكتب بها الرسائل والبرد، وما زال بعض الآباء ممن لا يحسن قراءة الكتابة عنده لما غلب على أمره الآن في بعض المعاملات لابد ما يسمى التوقيع، فيحتاج إلى خاتم يكتب اسمه ويختم به يسمى المهر، يعرفونه من يضع بيده من يعلقه بحبل، لا يحتاج إلا عند الخصم. إذا نظرنا إلى هذا قلنا الخاتم لا يكون إلا لهذا المعنى. ومن من قال لا هو زينة وما زال الناس يأخذون زينة؟ إذا قلنا زينة فلا بد من شرطين، أن لا يتشبه به بالنساء ولا يكون فيه إسراف، الإسراف باب أوسع، لا يكون ذهبا للرجال ولا يكون في مغالاة إلى غير ذلك، والصحيح أنه زينة. طيب ما صحيح أقصد زينة، أقصد أنه ابتداء ثم ما زال الناس يستعملونه زينة فيبقى من آلات وآداب الزينة والحلي للرجل وللمرأة. ثم وضعه في اليمين أو اليسار، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أنس أنه كان في يمينه وكان في الصهر مما يلي باطن كفه، وفي رواية أخرى أنه كان عليه الصلاة والسلام يضع خاتمه في يساره، كلاهما صحيح. وفي الخنصر لم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام وضع إلا بالخنصر الصغير هذا. ثم بعد ذلك نهى، يقول علي نهى النبي عليه الصلاة والسلام بن طالب، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يضع أحدكم الخاتم هنا والتي تليها، وأشار إلى السبابة والوسطى. إذا منهي عنه أن يضع أحدنا خاتمه في السبابة سواء يمنى أو يسرى أو الوسطى، فالمباح في الخنصر والبنصر والإبهام، واضح مين؟ الآن نجد أهل البدع إيش يعني أكثر ما يجتهدون في وضع الخاتم في هذه، وهذه سبحان الله عود هل الخاتم الذي كان في عهد النبي الذي خاتم النبي من حديد أم فضة؟ لا شك أنه من فضة. قالوا لا يجوز أخذه من نهى النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ الحديد في بعض الروايات، والصحيح أنه جازه في آخر أمر على خلاف في تصحيح الحديث الأول. أيا كان يجوز أخذه من الرصاص والحديد والنحاس والجواهر وحتى الذهب للنساء، أما الرجل فحرام فحرام. هل يجوز للرجل أن يأخذ خاتمين؟ قالوا إن كان عادته، أما إذا خرج عن عادة الناس فهو من لباس الشهرة. الآن عندنا الآن فيما أعلم لو يضع خاتمين إما أنه كاهن أو ساحر أو صوفي أو متشجع، ما أعلم عاقل يضع خاتمين فيما. لكن لو إنسان حلف الإمام مغلظ أنه من السنة شيء خرج عن العادة، والأصل الحلف من حلال. لكن فلان في هوس خواتم، مثل بعض الناس عنده هوس ساعات وهوس غتر هوس أقلام هوس حيانة فهمكم الله هوس خواتم، ينظر أربع خمس ست قال إذا خرجت عن العادة إن كانت فضة فيها زكاة، سيأتي هل الحليف فيها زكاة ولا إن لم يقول لا أخذت هذه والأبناء والعبيري ونقول ليس فيها زكاة، واضح معي. فهذه المسائل أنا أقصد طرحتها الآن في هذا ما ذكر، ولكن في مسائل كثيرة جدا لا نتكلم عنها الآن. يبقى السؤال وضعه في اليمين أو اليسار بحسب حاجته، لكن الإمام أحمد نص وغيره أنه في اليسار، وما زال أهل العلم على وضعه في اليسار. لما؟ لأنه زينة، وفي المقابل هو الختم هو أقرب، واليمين أكثر حركة وتناولا وإعطاء فلا تشغل بشيء، ولهذا يكرهون أن يوسع الرجل كم ثوبه قبل الحركة تعيقه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ثم نخرج تعيق الناس بالثياب اللي موسع نهى، ما في من هي هناك قال لأنها تعيق حركة اليد تناولا وعطاء. وقس على هذا الخاتم قد يعني أكل في المناولة في الأخذ في الكتابة لربما، لكنه مباح، لكن لو وضعه اليسار وهذا منصوصات الإمام أحمد وكثير من أهل العلم. لكن لو قال أريد عن يمينه قال نقول الحديث عند مسلم حديث أنس، ومنهم من قال زيادة في يمينه شاذة، الصحيح أنها في يساره. أيا كان نقول أنت مطبق في عادتك، وإن كان في اليسار هو أقرب الذي نرجحه. مسائل كثيرة في ثم يقاس عليها الساعة في اليمين في اليسار حسب عادة الناس، لا تخالفه. وإياك أن تجعل ترتب على وضع الساعة في اليمين أو اليسار معنى أو ملحق أو عبادة، ترى أنا حطيت وضعتها في اليسار لأجل أنا فلان ابن فلان، أو لأجل أني مدير أو وكيل، أو لأجل مدرس أو طالب، أو في اليسار لأجل أني عسكري ولا لأني طيار. لا ترتب عليه أمر عادة فضلا أن ترتب عليه أمر عبادة، فما يجلس هذا من الملبوسات. والأصل في الملبوسات متروكة للعادات عالة في الناس، فإذا خرج عن سمته فهو من لباس الشهرة ومن لباس الشهرة. أما الرجل يباح له الفضة، أما الذهب فحرام، الذهب فحرام. فقال بعضهم النهي في السبابة والوسطى للرجل فقط، هذا من منصوصات أئمة كبار. قالوا أما المرأة فلها أن تضع ما تشاء، لو تضع عشر خواتم تضع، أو ما ينشه حليته والحصان غير مبين، المرأة تنشه حلية وهي صغيرة إلى أن تكبر. قال ويباح للذكر من فضة الخاتم، لأنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق أي فضة يعني، متفق عليه. والأفضل جعل فصه مما يلي كفه، الفص يضعه حول الكف، وفيه الكلام الصحيح أنه يبقى ظاهرا لأنه زينة. وله جعل فصه منه أن يكون منه ومن غيره، أي ما يسمى الآن الفصوص، ومن العقيق فيها آثار العقيق من وضعها لا تصح حديث الآخر، والعقيق بلد في قريب من اليمن قريب من الساحل. أما المأخذ الشرعي من حيث النهي الشرعي يا مشايخ، ثمت يعني ظهور ما يسمى حجار كريمة وتباع بغلاء فاحش، هذا ليس أولا الحرام من حيث اعتقادك أنها كريمة. كريمة ما هي؟ من قال أنها كريمة؟ يقول فص يأتي من إيران من تركيا من الهند من السن، هذا يلمع، لا سميها ما تشاء، سميها جورا سميها عقيقا سميها غالية، اشتري كما تشاء، لكن لا تقول كريمة، ليست كريمة، أحجار مثلا ومثل غيرها، أحجار ولا نقول أحجار كريم. الكريم ما كرمه الله عز وجل ونصف عليه الشريعة. أحجار الكعبة لو الآن نقضناها وردنا بأحجار أخرى ما جاز لأحد من المسلمين أن يتبرك بها ويتخذها ويقتنيها، حجار ترمى وتبقى ويستبدل بغيرها لأنها حجار لا تنفع ولا تضر. ويقول عمر بحجر أنزله الله من السماء وهو الحجر الأسود، لولا أنك حجر لا تنفع ولا تضر، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وحجارنا هذه التي في الكعبة، كم من ولايات مرت على الكعبة وغيرت الأحجار وغيرت وغيرت حتى إلى الدولة العثمانية تغير الأحجار، تغير. الخلاف كان من الزمن الأول إلى الآن في أن تبنى على قواعد إسماعيل وإبراهيم يدخل فيها حجر أو لا، خلاف. أما الأحجار تنقض وتغير، تنقض وتغير، تبنى وتغير، وليس لأحد أن يأخذ منها شيئا ويعتقد فيه، فضلا أما يسمى أحجار كريمة في الخواتم. قال والأولى جعله في يساره، هذا مخصوص أحمد هو أقرب إلى السنة، والأولى جعله في يساره حتى لا يتشغل بيمينه بشيء مما فيها. ويكره بسبابة وسطى عند مسلم من حديث علي قال نهاني أي النبي عليه الصلاة والسلام أن أجعل، نهاني أن أجعل خاتمي في هذه والتي تليها، يعني الوسطى والتي تليها السبابة، وهذا خاص بالرجال، أما المرأة فلا أن تضع حيثما شاءت من أصابعها. قال ويكره أن يكتب عليه أو أن يكتب عليه ذكر الله قرآنا أو غيره. قال لما؟ خشيت أن يدخل به الخلاء، لكن خاتم النبي عليه الصلاة والسلام نقش، من يعرف نقش خاتم النبي عليه الصلاة والسلام؟ من يعرف؟ ترفع يدك. محمد رسول الله، محمد سطر ورسول سطر والله سطر، وهو في لفظ الله وفي لفظ محمد عليه الصلاة والسلام. إذا لم يكن مقصود يعني أما يكتسب آية قرآنية أو شيء من أقرب اهتمامه فلا، لكن هذا ليس مقصود، أراد أن يعرف بنفسه عليه الصلاة والسلام. ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم لم تسقط الزكاة، لأنه الآن خرج عن عادة أخذ 10-20 خاتم من الذهب أو الفضة، لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده، اتخذه اقتناء وقلية لأولاده وعبيده. قال هنا مفهومه أنه تسقط الزكاة عنه. نعم. هذا في الفضة، بحيث أن جنس الفضة يجوز أن يتخذ منها الرجل طبيعة السيف. هذه التفصيلات والأمثلة كثيرة جدا، الصحيح الذي رجحه ابن تيمية وغيره أنه يجوز اتخاذ الفضة قل أم كثر، في النظارة، في الساعة، في القلم، في السيف، الخلاف في الذهب، الخلاف في الذهب. ولهذا المؤلف وغيره يخص بعض الأشياء في الذهب في الفضة فيه. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول أما الفضة فالعبوا بها كيفما شئتم، ثم خرج قال يا حلال اذكروا أمتي. في حديث آخر ما أخرج بالذهب الفضة خرج للذهب والحرير جدي قال هذا حرام على ذكور أمتي حلال على إناثها، وكما قال عليه الصلاة والسلام. الآن هذه الأمثلة الأصل جوازها، لكن من ذكر أراد أن يعني يبين أهميتها واشتهارها. نعم. قال أنس القبيعة القبض يمسك السيف له، هذه القبضة تسمى ورأسها هذا، ومنهم من قال نفس هذه الزائدة ونفس القبضة تسمى قبيعة. نعم. يعني أنا رواه الأكرم حديث هذا عند أبي داود وهو فيه ضعف، فيه ضعف. نعم. أباح له الوسط، يعني أشبه ما يكون بالحزام، يضعون عليه شيء من الحلية من الفضة. نعم. وتسميها العامة الحياص، واتخذ الصحابة المناطق محلات التدبر. نعم. ونحن أي نحن ما نريد كحلية الجوشن والخوذة والخوذة، الجوشن والخوذة هذه كلها من آلات الحرب، آلات الحرب كانت العرب في الزمن الأول يفتخرون بآلات الحرب ويعيرون اهتماما ويحلونها بالذهب وبالفضة وشيء من الذهب، سيأتي شيء من الذهب. قال والخوذة العربة والجوشن كل هذه من آلات الحرب في الرأس وضع، والخف، يعني الخف هو ما يوضع تحت الرأس، الخفوذة هو تحت يسمى خف، خف رأس ليس خف قدم. نعم. والران كذلك مثل من آلاف الحرب، أطراف حلية الجوشبي والخونة. أي كما أن الصحابة أخذوا مناطق من الفضة، هذا تساويها معنا وحكما صحيح. هذا كله قلت لكم في الفضة لا نقل كثير معنا، أصل الأصل جوازه وإباحته خلاف في الذهب. نعم. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله. نعم. التركاش المشاب، المشاب هو سهام، التركاش الذي يحمله يعني. نعم. والكلاليب هي الحلقات التي تربط في هذه الخوذة والدروع وغيرها. نعم. لأنه يسير كافر ولا يباح غير ذلك كتحرية المراحل ولباس الغير كاللجمي الدواء القلم يعني كل ذلك لا يجوز وضع الفضة فيه. والصحيح يجوز لأن الفضة مو على أصل الإباحة، أما المنع نحتاج للدليل، المنع في الفضة في الذهب، ثم بشرط أن لا يخرج عن العادة، منهم من قال قدر لا يكون قدر مثقال، ومنهم من قال أن يكون أقل من وزني ما وضع فيه، هذا صحيح لا يخرج عن العادة، هذه كلها مسائل صحيحة، لكن الآن نتكلم عن الذهب أهم شيء. نعم. الآن قال قبيعة السيف الأولى يجوز في الفضة، الآن في الذهب وهذا الصحيح. آلاف الحرب يجوز بها ما لا يجوز في غيرها، لأنها مخفر وهي يراد بها ما بعدها، فلهذا يضعون الشيء اليسير المقطع اليسير سواء قبيعة سواء شيء سيذكره، هذا يعني أباحه كثير من العلم، وعليه كثير من الصحابة والتابعين، ونص عليه أحمد وغير ما من رواياته، وترجح الشيخ الإسلام ابن تيمية. الشيء اليسير في آلاف الحرب وما سواه فلا يجوز إلا بقدر سيذكره المؤلف. نعم. وعن ثابت عن عمر عن سيف عمر ثابت. نعم. وإدمان بن محيب جاء في سيفه اسمه من ذهب ذكرهما أحمد وقيدهما اليسير. كل هذا عن ما ثبت عن عمر عن عثمان بأسانيد صحيحة، قال وقيدهما باليسير، نعم لا يخرج عن المألوف عن العادة، اليسير مسمار حلقة مشبك قبعة السيف كل ذلك جائز. نعم. مع أنه لا ترى أن قبيعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان مسمارة مارية من الرقيب، أي الجبل أنها تعالى من الرقب، وقد رواه الترمذي كذلك. إذا يجوز اليسير من الذهبي في آلاف الحرب، وما دعت إليه الحاجة فيما مما ليس من آلاف الحرب مثل الأنف، وسيأتي ذكره. نعم. وما دعت إليه الرقب عن الزمان كرباط الأسماء، لأنها قيدت الناس عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم تسخر عن الله. نعم. وروى الأكرم عن موسى بن طلحة وأبي نعم. قال ما جاءت إليه ضرورة كأنف للتلكيك، كل ما جاءت إليه ضرورة الآن سواء الأنف أو غيره، إذا الضرورة قامت استباحت الضرورات، فيجوز الرجل اتخاذ الذهب فيما دعت إليه الضرورة كأنف، لأن في أصل عرف ابن أسعد التميمي لما كان في فرسان الجاهلية فضرب أنفه فقطع، فوضع موضع مكان الأنف أنفا من فضة، فبقى مع المسلمين ثم نسلم أصبحت المريح، ثم أبدله أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال اتخذ مكانه ذهبا، فوضع الذهب لأن الذهب أبعد عن الصدى والنكل من الفضة، أقوى جودة يعني في الزاد الذهب أقوى ما يكون جوهرا، فبقي على حاله حتى ما ترد الله تعالى عنه ورضاه. قال أيضا الضرورة إذا دعت اتخاذ الفضة مثلا، واضح منه؟ عفوا يعني ساعات الضروره هي اتخاذ الذهب مثل الانف. قالوا لو جاء طبيب قال انا ممكن اضع موضع الانف من الفضه، نقول صحيح ممكن، لكن ترى كوننا باضطرار فالضروره بعدنا اتخاذ الذهب، فللمريض اختيار ان يختار ذهب او فضه. سقطت الحرمه الان، لي الحق الخيار، ليس بالضروري ان يقول لا او سنبدا بالفضه اذا جاءت الضروره. الضروره قالوا مثل سد الاسنان، ما يسمى الان مثلا الجسر مثلا، اذا احتاج ان يسد اسنانه الى عفوا ليس الى سد الاسنان هذا ليس من الضروره، لان هذا تكون مقامات الاشياء، لكن لو طاع السن وبذل ومات فاراد ان يقيمه ويقومه وان يثبته بجسر بسلسله فيضع الذهب ويجلس يجلس. اما الجسور هذه هي ليست مقصود لذاتها، لانها فيضعون بلاستيك حديث قصاص، لانها ترد الاسنان وتقدمها وتاخرها تزينها بمراحل بطيئه، واذا انتهت اللمسه الجماليه اسقطوها، ليست مقصوده مثل الرباط واللفافه والجريره. اما اذا احتاج السن او الانف او شيء من ضرورات الانسان الى اختيار الذهب فيباح له، وان كان في حقه في الاصل انه حرام حرام. قال وما جاءت اليه ضروره كانف ونحوه كرباط الاسنان، ثم ذكر الدليل، لان عرفجة بن سالم قطع انفه يوم الكلاب اي يوم كان في الجاهليه، فاتخذ انفا من فضه فانتن عليه، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب، رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم. الحديث حسنه الترمذي وهو صحيح لكنه ليس عند الحاكم فيما يظهر لي. نعم. وروى الأكرم عن موسى بن طلحة، هذول من أئمة من التابعين، وأبي حمزة الربعي وأبي رافع ثابت اليوناني من العلماء، وإسماعيل بن زيد أيضا من العلماء من أئمة السلف، فاسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد الله. قال ثبت عن هؤلاء انهم شدوا اسنانهم بالذهب، شدوا اسنانهم بالذهب. نعم. ويقال ان المساله الذهب قال ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، لقوله عليه الصلاة والسلام وحل الذهب والحرير في الإناث من أمتنا. قال وذكر أمثلة كالطوق والخلخال والسوار والقرط وما في المخانق، المخانق هي توضع يعني أساور، والمخانق تخنق عنه، والمقالب والتاج على الرأس عنه، وما أشبه ذلك، كل ذلك جائز، المرأة تلعب في الذهب كيف ما شاءت. هذه أمثلة ليست من الصوفات، وضوء أمثلة، لم يذكر خاتم، لم كل ما تاريخ المرأة في العادة فلها أن تأخذ من الذهب ما تشاء والفضل من باب أولى. قال وما أشبه هذا الدليل؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها، أو أحل الذهب والحرير عفوا للإناث من أمتي وحرم على ذكورها، ولم يبين تفريجه، ورواه أحمد والترمذي وهو صحيح. وحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها، وهو عند أحمد بسند صحيح والترمذي كذلك. قال ويباح لهما أي للرجل والمرأة، الآن مسألة ثانية خرجت عن ما كان من خصائص الرجال وما كان من خصائص النساء. قال ويباح لهما أي للذكور والإناث تحل بجوهر ونحوه، لأنه ليس ذهب لأنه يأخذ ما يسمى الماس الآن والجواهر والزبرجد والأشياء، يجوز ما شاء نفعل بشرطين، أن لا يكون في إسراف ولا يخرج عن العادة. وإيضاح لهما طبعا لما أقول إسراف وعادة هذه خذها ضابط في جميع اللباس، لأن اللباس متروك للعرف. وإيضاح لهما تحلل بجوهر ونحوه، وكلها تختمهما بحديد وصفر ونحاس ورصاص. لماذا؟ قال أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الحديد، وكان في يد رجل حديد فألقى به، وكان في أول أمره كان له خاتم من حديد ثم ألقاه لما اتخذ الصحابة خاتم الحديد ألقي. هذا الحديث لا يصح فله تأويلات كثيرة، لكن الصحيح أنه يجوز هذا وهذا، بل نص أحمد في بعض الروايات جوازه. لما قال عليه الصلاة والسلام الصحيح أن الرجل قال اتخذ له خاتما من حديد، فما زال الناس يعملون ويتخذون خواتم الحديد والنحاس والصفر والرصاص وغيره، وكل جوهر ما لم يخرج عن العادة ويخرج إلى حد الإسراف. هذه ما يتعلق بما ذكرنا. الآن في مسألة مهمة جدا وهي زكاة الحلي. نعم. أصبر. قال ولا زكاة، ولا زكاة لحريهما، أي حري الذكر والأنثى. الحري هو ما استخدمه واستعمله استعملته المرأة والرجل كحري استعمال يتحلى به ويتزين به مما هو من خاصته زينته. كلما كان من خاصة الزينة والحري الاستعمال ليس بالضروري أن يلبسه في كل وقت، ربما يجعله ثمين وفي يحتاجه لمناسبة أو شيء سواء ذكرا كان أو أنثى، هذا فيه خلاف. أما الذي يعد واتخذ قيمة واختنانا وكنزا فهذا مجمع عليه في الزكاة. لكن إذا اتخذت المرأة عشرات الكيلو من الذهب وعشرات الكيلو من الفضة، والرجل يجوزه الفضة عشرات الكيلو من الفضة، فينظر إن كان كنزا ففيه زكاة بالإجماع، وإن كان حلية عندها 20 إسورة و20 حلق و20 خال مجموعة تجي أكثر من 10 كيلو لربما ليس عليها زكاة. وفلان من الناس عندها كيلو فقط أو عفوا 85 جرام خنزته خاتم وضعته في الخزنة للحاجة، تقول اليوم الأبيض للأسود والرجال الفلا، هذا فهذا الأب فيه زكاة، وهذا الذي تلعب بالحلي ليس فيه زكاة. هذا محل خلاف بين أهل العلم. جماهير أهل العلم وهم الأئمة خلاف أداء أبي حنيفة أن ليس به زكاة، ليس به زكاة الحلي ليس به زكاة. وعليه جماهير الصحابة والتابعين وتابع التابعين وأئمة المسلمين. والمسألة هذه قضية الدين كثيرة الميل، تكلم فيها أئمة أعلام وصنف فيها مصنفات لا سمع عند المعاصرين. فمن نظر في شيء من هذه المصنفات تأخذ نفسه إلى أحد القولين، أيا كان القول هذا يشعرك كلا القولين أن المسألة ظنية. واضح مني؟ قد أرجح قولا على قول، وأيا كان نثر ونشر وذكر أقوال الخلاف وأصحاب القولين أدلة هؤلاء وهؤلاء تخرج أن المسألة ظنية والمظنونات صعب أن تبني عليها زكاة وجوب، لأن الزكاة أحد أركان الإسلام 5، وما ذكرناه من حبوب والثمار وبهيمة الأنعام وعروض التجارة والنقدين مجمع عليه إجماعات. هذه مسألة ظنية. فقال من قال ما زال الخلفاء لا يأخذون بالحلي زكاة، وقال قاسم بن محمد ما لا أعلم أحدا أخذ بالحلي زكاة، وقاسوها على الثياب لأنها شأنها شأن الزينة. والذين يقولون فيها زكاة لهم أدلة أيا كان، لكنها عامة، ومنهم من يقول تأثر في العموم لكن ما نستطيع أن نخلص أن نوجب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن فيها زكاة وصريحة في الأدلة. لا، كلا القولين طعان، لأن المسألة ليست صريحة في وجوبها أو عدمها. فإبراء الذمة ما نوجب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما أوجب الله نصا، لأن زكاة غريضة زكاة. لما ننظر إلى فروع الفتوات نجد الإجماعات قائمة فضلا عن كتاب السنة، ناهيك هذه المسألة فيها منازعة، هذه المسألة فيها منازعة. فالذي نرجعه أن ليس فيها زكاة. وبعض المعاصرين من مشايخنا مثل الشيخ الهيمين خلص إلى وجوبها قال احتياطا، شيخنا ابن باز احتياطا في بعض فتاواه. لكن الذي نص على عدم زكاة الحلي الإمام أحمد ومالك والشافعي والخلفاء الأربعة لم يأخذ منهم أحد، لم يثبت عن أحد منهم أنه أخذ زكاة حلي، ولا خلفاء المسلمين، وأيضا ابن عبد البر وأيضا ابن تيمية وابن القيم وابن إبراهيم والسعدي محمد بن عبد الوهاب وابن حميد وشيخنا الشيخ عبد الله الصامي رحمه الله، بل أخرج رسالة في هذه. أنا ما أريد أذكر الرجالات، أذكر أصلا أذكر أدلة لكن أتجاوزها. أقصد لو قرأت لطالب العلم في بعض الكتب المعاصرة التي صنفت هذه المسألة تخرج قبل أن ترجع بمسألة مقطوع بها عند كلا الرأي، عند كلا الطرفين أن المسألة مظنونة، فصعب أن تبني عليها واجبا يأخذ فقط ركن، يعني لا، مسألة ظنية. فمن أخرجها براءة الذمة احتياطا لا شيء له، أما نلزمه بالوجوب الذي أرجعه ويرجعه مشايخي من أئمة السلف وبعض المعاصرين أن ليس فيها دليل. ومن الكتب المعاصرة كتب شيخنا الشيخ عبد الله بسام، وهو كتاب محرر ثم خرج بعده كتاب جيد لفريح البهلال هكذا، كتاب معاصر طبعته دار العاصمة اسمه سنان العلي لعدم زكاة الحلي، كتاب 150 صفحة غلاف جيد وأنصف وبين، وذكر أدلة أصحاب القولين وحرص أن ليس في الحلي زكاة، وأدلة قوية جزاه الله تعالى خير. قال ولا زكاة في حليهما، أي حلي الذكر والأنثى المباح، المباح المحرم سيأتي. قال ما أراد أن يعرف الحلي، قال المعدي الاستعمالي أو العارية، بعض الناس يأخذه إما يستعمله أو يعيره إذا احتاج فلانا من فلانا ذهبا أو خاتما أعارسها، فأنا ما ألبس، أنا امرأة كبيرة لكن أضعه أو لا أحتاجه لكن أضعه لمن أحتاجه، إذن هذه عارية كأنها تحلت به إذا عندما تحل غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس في الحلي زكاة، رواه الطبراني عن جابر وحديث لا يصح، ولا أظن عند الطبراني بل هو عند الدارقطني والبيهقي وغيرهما حديث ضعيف. قال وهو قول أنس ليس في زكاة، قول أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها، حتى قال والصحيح أن عامة جمهور الصحابة والتابعين وعلمة السلف على عدم الزكاة. قال حتى ولو اتخذ الرجل حلي النساء لإعارتهن وبالعكس إن لم يكن فرارا، رجل ما يريد عنده أساور وحلق وقرط وأشياء من هذه من شأن النساء، يقول أنا ما استعمل حرام علي لكن عادت هنا لكل امرأة ليس عندها شيء من هذا تريد أن تتزين في إرثها لزفافها في مناسبة لقريباتها يعني إذا الله خير يريد أن يكسب أجر، نقول هذا الذهب أعد للحلي ليس له للعارية، فإذا كان عارية أو حلي فليس بزكاة، فليس بزكاة. والمرأة لو اتخذت ذهبا كثيرا من شأن الرجال خواتم الرجال لكن لا تلبسها، تقول هذه عدها لأقارب من الرجال ممن يحتاجه الفقراء إعارة، كذلك شريطة أن لا يريد المرأة بهذا الذهب أو الرجل الفرار. عند بعض النساء الآن لما تشتري ذهب ما تشتري غالي وما تشتري سليكة، تريد ذهبا تشتري إسورة أشياء يسمونها خالص ما فيها خصوص وتحطها في خزنتها، تقول أحتاجها إذا غير الذهب أحتاجها، فهذه هي زكاة. لكن لو أراد أن تفر تقول لا أنا أريدها للزينة، أو ما تزين المسكنين ما تزين لكن إذا أحترق الباب أراد أن يستعيرها أعطيه، إذا أرادت هذا المبدأ وهذا المعنى وهذه النية الفرار من الزكاة فهي الزكاة، لكن كانت صادقة فإن الأعمال بالنيات. قال: حتى ولو اتخذ الرجل حلي النساء، طبعا حلي لإعارتهن، أما هو حلي يلبسه فحرام بحقه، لكن للإعارة يجوز لإعارتهن، أو بالعكس، أي بمعنى إذا اتخذت المرأة حلي الرجال لإعارة الرجال، أو بالعكس إن لم يكن فرارا، أما إن كان فرارا ففيه زكاة. نعم. إذا أخذ الحليب تخذ للكرى والنفقة، يعني تأجر تقول أنا هذه زينة عندي ذهب، امرأة عندها زفاف تأخذ خاتما تأخذ قرطا الليلة بعشرة ريالات، يقول أي إذا فيه نماء ففيه زكاة، لكن إذا اتخذت لوجه الله تبع ليس فيه نماء فليس فيه زكاة. قال: وإن أعد الحلي الكرى أو النفقة يعني أو كان محرما، كما لو اتخذ الرجل خاتما خالصا من ذهب حلي وزينة، بس ما نقول فيه زكاة لأنه محرم، أنه لا يصح ولا يجوز بحق أن يتخذه زينة، فدعواه أنه زينة وحلي ما تصح بها، لأنها غير مقبولة، فالأصل أن فيه زكاة. قال: أو كان محرما كسرج، يعني ما يجوز أن يتخذ من الذهب سرج الخيط، ولجام وعانية لا يجوز. قال: ففيه زكاة، ففيه زكاة متى؟ إن بلغ نصابا وزنا 20 مثقال أو 200 درهم، لأنها يقول سقطت الحلي لما يقول لأنها إنما سقطت مما يعد للاستعمال الحلي والعارية بصرفه عن جهة النماء، فلما صرف الآن فيه نماء فيه عائف فيه زكاة، فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل، ما هو؟ وهو وجوب الزكاة في النقدين ذهبا أو فضة. نعم. هذا لا شك دون خلاف، إذا عد تجارة الذهب مثل الآن يبيعون الذهب والفضة بيع وشراء يروح تجارة، إذن في زكاة اتفاقا بلا خلاف. لا العروضي. قال: ومباح الصناعة إن لم يكن للتجارة. إذا لم يكن للتجارة يعتبر بنصاب يوسف وفي إخراج قيمة ويحرم أن يحلى من سيدنا. قال: مباح الصناعة، إنسان عنده صناعة يريد يصنع خواتم أشياء أمور هذه يريد بها عروض تجارة، نقول الآن يريد يبيع يشتري بها، فنقول الآن كيف نحصل نعرف النصاب؟ نزن الخواتم ونزل الأشياء هذه كم وصلت؟ هل بلغت النصاب؟ نقول فيها زكاة إخراجها، لا تخرج من الذهب، أخرج قيمتها، لأنك تريد بها ابتداء قطع ذهب وانتهاء تريد قيمتها، فابتداء كيف نعرف القيمة؟ بالوزن، نوزنها ونعرف قيمتها، تخرج الفقراء القيمة، لا تخرج لهم شيئا من الذهب والفضة إلا إذا رضيت ورضوا. قال: مباح الصناعة إذا لم يكن للتجارة يعتبر في النصاب يوزن يوزن ولا، وفي الإخراج إذا أراد أن يخرج بقيمته. نعم. ويحرم أن يحل المسجد، المسجد أو المسجد، مسجد أو المسجد، مسجد هذا الصحيح، يعني أن يحل المسجد خطأ، الصحيح أن يحل مسجد. حاشة بن قاسم عند أحد منكم؟ ها مسجد بدون علم، أحسنت. نعم الصحيح. ويحرم أن يحل مسجد. نعم. ويحرم أن يحل مسجد بنقد أي بذهب أو فضة، أي بالمنقود بنقد أحد النقدين يعني. وتجب إزالته وزكاته بشرط شيء إلا إذا استحق من شرط. قال: ويحرم أن يحل مسجد، لأن المساجد لا تبنى لهذا، لأنها للصلاة والسلام عن تزيين المساجد، وفي رواية أنها من أشرار الساعة تزيين المساجد. قال: أو يموه سقف سواء لنسل غيره أو حائط بنقد، لماذا؟ فيه إسراف وفيه كسر القلوب، وكل وشر ولا تسوى أن الله لعب، فما يجلس كل ذلك من يعني التدبير الذي هو يعد صاحبه من إخوان الشياطين. والله عز وجل انه لا يحب المسرفين اي يكره ويذم، والكراهه ترتب عليه عقاب. فكونهم من اخوان الشياطين، من المدنيين كانوا اخوان الشياطين، اي خرجت ماخذ العقاب والنهي. قال وحالكم بنقد سواء من ذهب او فضه. ونسمع الان بعض البيوتات وبعض الاشياء فيها شيء من هذا، بل زاد الطين بله، عرف زاد البله، زاد الطين بله، ان بعض المساجد سمعنا ان فيها شيء من هذه الذهب والفضه، كل ذلك من المنهج عنه شرعا. قال وتجب ازالته وزكاته بشرطه. نخرج هذه الذهب الفضه التي رصعت بالسقف او بالمسجد او بشيء من هذا، وان نجمعها وننظر الى وزنها ان بلغت المقدار وزنا فهي زكاه. يقول وتجب ازالته، اولا هذا يجب ازالته لانه منكر عظيم، ثم بعد ذلك وتجب زكاتها. متى تجب؟ قال لا ان كثر اذا بلغ النصاب. قال بشرط اي اذا بلغ النصاب، الا اذا استهلك فلن يجتمع منه شيء. يعني فلان عنده الان هذا القلم مثلا وفيه ذهب، ذهب يسمى الان مثلا ماء الذهب او مشوش الذهب او ما يسمى الثياب المشالح، هذا فيها شيء من الذهب بعضهم، اذا صح انه ذهب صح نقول فيه زكاه كمثال، لكن هل المقطع القريء صحيح؟ يجوز كما ذكرت لكم، لكن نقول مثلا ننظر نجمعه، اذا قال ما ينفي جمعه، اذا برد او حمي في النار لا ينفي تصفيته، ولو جمع لا يبلغ النصاب، فاستحال تمدد وجوده كعدمه، لا يبقى الا لمعانه وبريقه. ففي الحقيقه عند جمعه وحثه وتخليصه لا يسكن منه شيء ولا يرقش، فمثل هذا ليس بزكاة ويبقى لا يحرق ولا يبقى على ما هو عليه. ولهذا بعض الناس عنده شيء من هذه الامور في سماء او مسلح، لما تكلم اهل المعرفه اهل الفن في هذه نقول ممكن استخلاص هذا الذهب، يقول ما يمكن اخراجه لا في النار ولا شيء، بل تحريقه وتسوده ما يمكن اخراجه لانه دقيق جدا ولا يثبت ولا يجتمع، فيقول يبقى ولا يحرق ولا ليس فيه زكاة. انا استعجلت عشان حتى نكمل هذا الباب بطوله، واكثر هو اداب فيما يتعلق بزينه الذهب والفضه، لكن الذي يهمني ويهمكم ما يتعلق بزكاه الذهب والفضه. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، جزاكم الله تعالى خيرا. عشر سنوات كان معدل ليش؟ استخدام ايش استخدام؟ النفقة، اكتناز، ام حليب؟ بلغ النصاب شيء واستخدامه شيء صحيح ولا لا؟ اذا كان استخدامه من زمن الحليب والإعارة فليس في زكاة لذا رجحنا، ولعل السؤال سبق يعني تقدم قبل ان نشرح. وان كان لا في زمن ما عدة للاكناز والإنفاق ثم تغيرت النية، نحسب السنوات التي كان بنية بقاؤه كنزا ونفقة. نعم. يقول ما حكم اللبس؟ السلف نهوا عن هذا، لكن عند اخواننا هؤلاء في السودان لبس عادة عرفهم، وانتم ترون يعني فيه مشقة وكلفة، كان يكره السلف الخرج الكبير، حتى بعضهم يعني للأسف يضع على رأسه عمامة كبيرة جدا، هذه ليس من بل هذه مغالاة. وهذه الخري اذا فتح الكم وتوسع يكره السلف كره السلف ذلك كره، يقولون السلف كرهوه لانه يعيق ويعثر حركه الريح، هذا ما كان عليه السلف ولا الصالح. اعيد واكرر اقول الاصل ضابط كما يقول ابن تيميه بن عبد البر وابن مفلح ضابط كلام العلم، ضابط اللباس والزينه الحكم واضح منه. مثال ذلك لباس اخواننا في موريتانيا لباس مقبول ويسفل، لو جاء احد من مشايخنا الكبار الان ولبس اللبس الموريتاني بيننا استعجلناه، صحيح استعجلناه. اخواننا في اليمن يلبس اللبس الازار والرداء ما يسمى الفوطه الان، مقبول وزينة عندهم يتزينون به ويتغالون في ثمنه. لو جاء أحد لشيخ الاختبار أو عدة القوم الآن ولبس هذا اللباس لاستعجنه الناس، واضح معي؟ فقس عندهم زينة عندنا شهرة، والعكس بالعكس. لكن هو إذا جاء الذي يلبس هذا في بلد ما يلتزم بلباس أهله، ليس إلا، لكن لا يلتزم بلباس القوم الذي حل عندهم، هذا يمثله مباشرة. فالضابط أنك تلبس لبس أهلك. مشايخنا الكبار عهدناهم في حين أنهم حي، حفظه الله وميت، مات رحمه الله، لباس واحد. يأتي الأعرابي إلى شخص النبي عليه الصلاة والسلام وهو وسع عليه الصلاة والسلام من الفضيلة والسيادة، من الله بيعدي ما يخلقه، لم يتميز عليه الصلاة والسلام بشيء عن أصحابه ولا عن العرب. يأتي الإمام وغيره من أقاصي البادية فيأتون ويدخل مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يرمق من نظره يبحث عن الذي عليه ريشة ولا مشلح ولا تميز ولا زيادة أمور، ولا أين محمد؟ لربما كان معهم المنافق ومعهم الجاهل والعالم والصغير والكبير، اللباس واحد لم ي... ولهذا الشيء ما قال في ضابط اللباس خلقته، لكن ما زاد عن الحد الشرعي حرمته. نهت أن يزاد عن الكعب، نهت أن يلبس الحرير، نهت. ولهذا عليه الصلاة والسلام ربى شعره، كان من زمان لم يعني عادتهم هكذا إلى الجمة إلى الأذن إلى الشحمتين إلى الكتف، عادة. فلم يأتي عليه الصلاة والسلام أمر أمته أن يربوا شعورهم، لا، هكذا كان في بيئة شعورهم هكذا. فعليه الصلاة والسلام لبس لبسهم وأخذ في عادات شعور شعرهم ما لم يخرج عن الحد الشرعي الذي بينه عليه الصلاة والسلام. وفي روايات أنه يشعره ليكرمهم، هذا حديث لا يصح لكن معناه صحيح. وأحمد المسير قال له كلفة، فأقصد لا تخرج عن سمت أهلك ولبلدتك، هذا عرف اللباس، هذا عرف اللباس. نعم. نقول مسلم يتورع عنه، لكن إذا جمع وإذا استخلص ما يستخلص إذا جمع لا يجمع، فهذا يبقى، لكن أولا يتورع عنه المسلم، اتقوا الشبهات. نعم. هل يرى الرجال في عندنا لباس فيها زخارف؟ أتسمى في تشكل اللسان؟ نعم، إذا كانت ليس من لباس الرجال عندنا، إذا في لباس فيه زخارف فيه أشياء، هذا من شأن النساء، تسبب النساء وهي لعنة عياذا بالله، هذا فيما يظهر. لكن معرفة حقيقة الزخرفة هذه معرفة، يعني إذا كانت خارجة عن المعهود فهو من لباس النساء. نعم. إن لم يكن من لباس النساء قد يكون من لباس الفسقة، قد يكون الرجال لحمنا مفسقا. أكم يعني كلنا أكم وعندنا طبعا تقصد اللون اختلف؟ لا، إذا خرج عن العادة، عارف لباس الرجال في وسط الناس يا شهرة يا بني. هذا بعيد جدا، إبراهيم يخاطب قومه ويدخل أبوه ضمنا، لم يقصد أبا إبراهيم، أف لكم، يعني ما شاء الله، يخاطب قومه ويدخل أباه ضمنا، لكن مواجهة فيقول لهم قولا كريما ويقول لهم لينا ولا تقل لهم أف. فإذا خاطب، ولهذا يقول يا أبتي، المخاطبة في رقة وفي لين وفي دعاوى من الأنذر من الله بعليم، وهو مشرك. يا أبتي لما يا أبتي لما يا أبتي، دعاء رقة وبر وكاهة، بل قاتله ويحاربه ويشعل النار ويأمر بقبضه في النار، وهو يقول يا أبتي لما تأكل، يا أبتي لما تجعل، يا أبتي لما تشرك من الرقة. لكن بالعموم شيء آخر، ما يقول أف لكم إلا أبي، ما يقول صحيح، ما هو عبارة صحيح أف لكم. نعم. يقول السؤال: لو أن شخصا أخذ من رجل يتعامل بالربا في من، فما حكم هذه العباد؟ وهل يجوز بيع الشراء الذي خالط ينبغى إذا كان أكثر ماله حراما فكثير من العلم يمنع أن يأكل من أكله وأن يأكل من ماله. والصحيح أنه يجوز، لكن إذا كان ماله حراما كله فلا شك أن حرام أخذ منه، لا يأكل من أكله ولا أخذ من ماله، بل ينكر عليه. وهذا كرمه في كتاب أحكام الجارين توسع شيء من هذا. نعم. يقول ما أخذ التقوى فيما يتحقق الباطل. التقوى فيما الباطل، واتقوا الله يحسن، واتقوا الله يلوكم الله. الإنسان إذا صلح نفسه مع الله عز وجل، الله عز وجل يعني يكون سمعه وبصره ويده التي يمشيها ورجله التي يمشيها، كل ذلك يوفقه الله، يصبح له ولاية خاصة، ولاية خاصة، فيوفقه الله عز وجل، فيحفظ الله عز وجل، وينصر الله عز وجل، ويعيده الله عز وجل في أمور عظيمة في الدنيا وفي الآخرة. أعظم ما يجيه من النار ما هي في مسائل خلافية ومسائل إحباط الحق، من باب أولى أنه يعني أنه هذا ينصر وأنه يوفق وأنه يؤيد وأنه يعزز وأنه يوفق ويوافق الحق. يقول شيخ الإسلام من عنده شيء من التقوى في مسائل الخلاف يقضي الله عز وجل شيء في قلبه في الترجيح، نوع ترجيح يسمونه، لكن ليس دليل مستقل، نوع ترجيح، هناك أدلة الترجيح. ومن أمة محمد عليه الصلاة والسلام منهم من هو ملهم ومحدث، هؤلاء هم أهل التقوى، عندهم دراسة بتقوى من الله عز وجل، ولاية، فيعرف. ويقول ابن القيم عن الشيخ ابن تيمية في مدارس السالكين، شرحها عن مدارس السالكين، يقول إن شيخنا يقول عن نفسه: والله لولا أن يعني نحو الكلام يقول الناس في سوءا لعرفت كثيرا ممن يوجيهم ماذا فعلوا وماذا صنعوا. ثم الفراسة، يعني كان يقول بعض الصلف: إياك أن تعصي الله في الليل فتصبح فيلعنك المتقون المؤمنون، يعرفون فلان وجه وجه في المعصية. وأنت ربما أنا لربما نعرف فلان أنه يخرب ويتكلم ويحلف أيمان أنه يخرب، لا نعرف الابتداء والانتهاء الموضوع، لكن نعرف أنه كذاب. يعني دعك من حقيقة الأمر مباشرة، وآخر تعرف أنه عصى الله، وآخر تعرف أنه على وجه نور أنه طايع. وكان الحسن في النهار عنه أنه يقول الذين يقول الليل يعرفون بالنهار على وجه نور، وهذا لا شك أنه قائم قضايا متروكة. والتقوى من باب أولى، التقوى إن الله مع المتقين، إن الله يحب المتقين، كونوا مع المتقين، يا أهل النبي اتق الله، يا الذي من يتق الله حق تقاته، كل ذلك لمن اتقى، وعد للمتقين، عدة للمتقين. الدين قائم على التقوى، يا أهل الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون. العبادة كلها لأجل التقوى، الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، كل ذلك حتى نتق الله. فمن اتقى حق التقوى بلغ درجة الولاية فأصبح وليا لله، فيؤيده الله بكلامه بترجيحاته بكتاباته. وأنتم ونحن نقرأ بعض كتب السلف صغيرة مختصرة، لكن فيها التقوى فيها بركة وفيها شيء ما نجد فيه كثير من كتب المعاصي، التقوى لها أثر. نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا. هذا